علشان ما يسمحوش لحد ان يدخل احاديث بين السطور. لو الحديث خلص والسطر ما زال فيه بقية ممكن واحد ايه يضع حديث بين الايه السطور، وده يبقى هنا محل تهمة حتى لا يدخل احد بين سطور احاديث كان بايه بيقفل زي ما تروح كده بتوع الايه بتوع ال شهر العقار ها بتعمل تنازل مثلا بتعمل حاجات ليه هو ايه يشخبط لك في الاماكن البيضاء عشان محدش يجود ايه حاجة بين السطور. قال ابن الصلاح وانبغي ان يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك ابو الزناد واحمد ابن حنبل وابراهيم الحربي وابن جرير الطبري. طيب بنجد في المخطوطات الدائرة ديت احيانا بتبقى بيضة يعني جواها ابيض فاضية يسموها ايه غلف يعني فارغة، واحيانا بنجد جواها نقطة واحيانا بنجد عليها شرطة. ايه معنى الكلام ده؟ دي ليه دلالات. كان النسخ اذا نسخ الكتاب يضع بين كل حديثين هذه الايه الدائرة، ثم يأتي فيقابل المراجعة والمؤين والمقابلة، ودي مهمة وحتيجي. فكل حديث تمت مقابلته يحط جواها ايه نقطة او يضع ايه خطا صغيرا على الدائرة. ماشي. بعض المحققين اليومين دول مش فاهم القصة دي، بيفتكر لما تلاقي الدائرة بعدين عليها خط فيفتكرها هي يفتكرها ايه هي، واحيانا يكون اخر الحديث هاء كلمة تسمح بدخول الهاء عليها زي مثلا حضرة او احضرة فيقول لك احضره، فيروح ايه يفتكرها هي ويعتبرها من ايه من تتمة الكلمة الاخيرة في الحديث، وده كله من سوء فهم مصطلحات النسخ. قلت قد رأيته في خط الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وينبغي ان يترك الدائرة غلفا او غفلا يعني فارغة، فاذا قابلها نقط فيها نقطة عشان كأن يقول ايه الحديث دوت تمت ايه مقابلته. قال ابن الصلاح ويكره ان يكتب عبد الله ابن فلان فيجعل عبد اخر سطر والجلالة في اول سطر بل يكتبهما في سطر واحد. يعني لما تيجي تكتب من ادب الكتابة من ادب الكتاب انك مثلا عبد الله رسول الله عبد الرحمن لازم تكون في الكلمتان في سطر واحد، اما في اول السطر او في اخر السطر او في وسط السطر، لا تجعل عبد في اخر السطر والله في السطر الايه الاخر، لان الذي سيقرا هيقول ايه الله ابن فلان، وهذا طبعا امر ايه قبيح، لا سيما اذا كان في بداية الصفحة يبقى عبد في اخر الصفحة والله ابن فلان في بداية الايه الصفحة، فلو ان انسان قرأ من بداية الصفحة يقول ايه الله ابن فلان، وهذا امر فيه ايه سوء ادب مع الله عز وجل. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكتبش رسول بعد تكتب الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ايضا من مما لا يكرهه العلماء تأدبا مع لفظ الجلالة. بل العلماء يقولون انه ينبغي الا يفصل المضاف والمضاف اليه، ما تفصلش بينه، لا تفصل بين المضاف والمضاف ايه اليه. يعني مثلا لما تقول مثلا جنة الفردوس تحطش جنة والفردوس في ايه جنة في اخر السطر والفردوس في بداية السطر، لان الكلام كده هيبقى فيه فصل ما ينبغي ان يوصل، ومعروف المضاف والمضاف اليه يشكلان الكلمتان يشكلان معنى واحد، فالفصل بينهما يؤدي ربما الى خلل في فهم المراد.

حتى تلاقي واحد مثلا يعمل مصائب يقول لك ايه وهذه ثالثة الاسافي، يعني اكبر المصائب. فالنقاط الثلاثة دول اللي هم المعدولين هم الهرم المعدول تسمى ايه اسافي، دي بنحطها فوق ايه الشين. طب السين هنتبع علينا ما يصحش. فقال لك ايه بعضهم قال نحط تحتيها تحت السين ثلاث نقاط مقلوبة، يبقى أسافي مقلوبة، يبقى هرم مقلوب، يبقى الشين من فوق والسين من ايه من تحت. موجود هذا الكلام في الكتب. نعم تحت السين دي موجودة في بعض. انت مش بقولك انت روحت احطها، يعني اذا قرأت هذا في مخطوطات ما تفهمه. وبعضهم قال لا، ايه الضرورة ان احنا نحطها زي الهرم كده اساسي، نخليهم ايه جنب بعض، ثلاث نقاط جنب بعض. حتى قال السيوطي في الالفية والنقط تحت السين قيل صفة وقيل كالسين اساسي تلفة مقلوبة، يعني هرم مقلوب. وهناك الفرق بين الايه بين الكاف واللام. طب الكاف لما تكون كاف الوزة اللي هي اللي بيسموها الكاف المبسوطة دي مفيش مشكلة فيها، مشكلة ولا ايه؟ ما بتشتبهش لان الناس ما بتكونش وز خلاص، يعني مش هتشتبه بغيرها. لكن المشكلة في الايه في الكاف واللام، الكاف المعدولة الوقفة على حالها دي، هنميز بينها وبين اللام ازاي؟ واضح؟ طبعا احنا بنحط لها ايه راس كده من فوق، مش كده؟ هم ما كانوش كلهم كانوا بيعملوا كده. فبعضهم كان يعمل ايه؟ اللام تبقى مستقيمة كده واقفة كده ايه؟ على حالها كده 90 درجة. اما الكاف تبقى مايلة، ملهاش راس. ما تلاقي اللام مايله كده تعرف انها ايه كاف مش لام. وبعضهم كان يعمل ايه يجي عند الكاف يحط في بطنها همزه، هي اصلا مش همزه، هي شكل الهمزه، لكن العلماء بيقولوا دي مش همزه، دي كاف صغيره، كاف وزه صغيره بس اشتبهت بالايه بالهمزه. خلاص سميها همزه، سميها كاف صغيره، المهم ان دي ايه تمييز بينها وبين اللام. طب واللام نعمل لها ايه؟ هتبقى عريانه؟ لا، قال لك لازم برضه نشوف لها علامه. قال لك ايه؟ قال لك اللام في بطنها كده نكتب لام لام الف ميم، تلاقي اللام كده جواها لام، يبقى الكاف بنميزها عن اللام، اما ان احنا نجعلها مايله شويه يبقى كده اللام كده معوجه تبقى على طول هي الكاف، او نكتب في بطن الكاف ايه همزه او كاف صغيره اللي احنا بنستعملها، ها، وفي بطن اللام كلمه ايه لام. السيوطي يقول والكاف لم تبسط فكاف كتب في بطنها، واللام لام صاحبه، يعني ايه بتصاحبها اللام بتاعتها. فدي من ايه من العلامات اللي العلماء عليهم رحمة الله تعالى حطوها تمييزا بين ايه بين ها بين الكاف واللام. هناك اشياء كثيرة جدا موجودة في المخطوطات، ودي بتكتسب بالايه بالممارسة، كلما تعيش مع المخطوطات وكده وتحاول تفهم بالمستخدم بيعملوا ايه ان شاء الله هتستفيد. ولا سيما المخطوطات القديمه، المخطوطات الحديثه احيانا بتلاقي حاجات تضحك، يعني لان اصلا النساخ المتاخرين اغلبهم ليسوا من العلماء وليسوا من طلبه العلم، وانما كانوا ورقين بينسخوا الصفحه كده وخلاص، وما عندهمش اتقان كما هو عند العلماء رحمهم الله. نكتفي بهذا القدر وننظر في الاسئله.